حصريا على موقع djkimo.com. زمان السر بره اي اتنين ما يبقاش سر. مش قادره اخبي عليكوا خلاص وعماله ور. معقولة بالمفتشر سري كده ينتشر؟ معقولة بالمفتشر سري كده ينتشر؟ ما قلنا وانتي ما سمعتيش الناس بتحب تتحشر سرك خلاص على كل انسان ناقص في النشرة يتنشر. لا وهثبت لكم. زمان السر بره اي اتنين ما يبقاش سر. مش قادره اخبي عليك وخلاص وعماله ور. في ظل عصر الانترنت من غير ما نعجن سوا والنت على اشتري او ترقي. هل يعني كده هبقى قلنا لك نصيحة، السر برا أي اتنين. فهمت. ما قدرش ألومك، قالوا زمان السر برا اتنين ما يبقاش عمره سر، ومن فلان لفلان لفلان جود ودايقر، قالوا عالكلام ما قل ودل، كتم على السر وده الحل. كتر الكلام يا حبيبي مضر، قالوا عالكلام ما قل ودل، كتم على السر وده الحل. كتر الكلام يا حبيبي مدر. ولوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك ما تقولوش لحد، إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ والكلام ده جد. ولوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك ما تقولوش لحد، ما تقولوش لحد، إلخ إلخ إلخ إلخ والكلام ده جد. حصرياً على موقع djkimo.com.